Oh,

وأذن Oh, الله أكبر.

ربك الأكرم قوة وربك الأكرم

خلق الإنسان من علق Oh, my God.

Oh, I didn't know. سجد ربنا لا تؤاخذنا الله العظيم. الفاتحة.